وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام في الفصل التاسع من المرحلة السادسة في المقولات العشر في الكم وانقساماته وخواصه. نبدأ الحديث تبركا برواية من كتاب المزار، باب أبواب المزار، كتاب الحج المجلد 14 من وسائل الشيعة، باب استحباب زيارة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وكراهة تركها. الرواية في أمال الطوسي ابن الشيخ الطوسي، قال الحسن بن محمد الطوسي ملقب المفيد الثاني في أماليه عن أبيه عن المفيد شيخ المفيد عن جعفر بن محمد بن قولويه صاحب كامل الزيارات عن أبيه عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مسلم، حديث صحيح السند من الصحيح الأعلى أيضا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما خلق الله خلقا أكثر من الملائكة. حديثنا في حول الكم له مناسبة، يعني قال ما خلق الله خلقا أكثر من الملائكة، وإنه لينزل كل يوم 70,000 ملك فيأتون البيت المعمور فيطوفون به، فإذا هم طافوا به نزلوا فطافوا بالكعبة، فإذا طافوا بها أتوا قبر النبي صلى الله عليه وآله فسلموا عليه، ثم أتوا قبر أمير المؤمنين عليه السلام فسلموا عليه، ثم أتوا قبر الحسين عليه السلام فسلموا عليه، ثم عرجوا وينزل مثلهم أبدا إلى يوم القيامة، إلى آخر هذا الحديث الشريف التي في فوائد يعني أو آثار الزيارة. وقال عليه السلام من زار قبر أمير المؤمنين عليه السلام عارفا بحقه غير متجبر ولا متكبر كتب الله له أجر 100,000 شهيد، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبعث من الآمنين، وهون عليه الحساب، واستقبلته الملائكة، إلى آخر هذا الحديث الشريف. الكلام في الفصل التاسع في الكم وانقساماته وخواصه. الكم من مقولات الأعراب، لأنه حديثنا في المقولات العشر مقولة الجوهر ومقولة العرض، لنا أن نقول لتبسيط الفكرة الجوهر هو الممكن المستقل، والعرض هو الممكن التابع غير المستقل. هناك في الأصول يقولون مرجحات داخلية مرجحات خارجية في بحث التعارض. داخلية يعني غير مستقلة، من قبيل مثلا ما يقولون شنو ترجيح بقوة المتن والفصاحة، وأن متن هذا الحديث أصدق شاهد على صحته كخطبة الزهراء والزيارة الجامع. فالمهم مرجح داخلي يعني غير مستقل. غير المستقل طبعا مع الاختلاف في الحقائق والاعتبارات. المستقل في عالم الإمكان هو الجوهر، ما هي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. غير المستقل أي التابع هو العرض، ما هي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع، يعني حقيقة تابعة مقابل الحقيقة المستقلة. فالجوهر من قبيل الجسم والعقل والنفس، والعرض من قبيل الكم والكيف والأين والمتى، وهي أعراض وأجناس عالية بسيطة. الحديث حول الكم على سبيل الفهرسة الإجمالية، ثم نطبق إن شاء الله العبارة، فيه عدة نقاط. النقطة الأولى حول تعريف الكم، وهو أن الكم شنو؟ ما عدنا لها الجلستين، ثم نعطل إن شاء الله ونستأنف على سبيل الفهرسة. الكم عرض مقابل جوهر، عرض يقبل القسمة لذاته، أي يقبل القسمة الفرضية العقلية الذهنية للقسمة الخارجية. طبعا حديثنا حول الكم والكيف والأين والمتى وهذه الأعراض مهم جدا. بعد ذلك في مرحلة القوة والفعل لما نتكلم عن الحركة في مقولة العرض كما هي نظرية المشائين وجمهور الفلاسفة، ثم الحركة في مقولة الجوهر أي نظرية الحركة الجوهرية، وإلا أكثر هذه المسائل معلومات، مجرد معلومات فلسفية، يعني بالنسبة لي أنا ما أدي أكثر هذه المسائل في الامتحان. فالكم عرض يقبل القسمة لذاته أي يقبل القسمة الفرضية، القسمة العقلية، القسمة الذهنية، لا القسمة الخارجية الحقيقية بالضرورة. لماذا؟ لأن التقسيم الخارجي لهذا الكم يفنيه وينهيه، لأنه كلما قسمته جزأته إلى وحدات أصغر فأصغر، تقسيم الكم بالنتيجة يؤدي إلى إفنائه وإبطاله وإنهائه. فالكم في تعريفه يقال أنه يقبل القسمة لذاته أولا وبالذات، هذا أولا، نقطة الأولى. النقطة الثانية هي أن العرض كما تقدم مقابل الجوهر، العرض ليس مفهوما ماهويا كالإنسان حده أنه حي ناطق، وإنما هو مفهوم فلسفي. بعبارة أخرى، ليس معقولا أوليا كالماهية، وإنما هو معقول ثانوي، لكنه معقول ثانوي فلسفي وليس معقولا ثانويا منطقيا. إذ المعقول الفلسفي، المعقولات الثانوية الفلسفية عروضها في الذهن واتصافها في الخارج، والمعقولات الثانوية المنطقية عروضها واتصافها كلاهما في الذهن. فحينما يقال الممكن جوهر وعرض، فالعرض ليس ماهية مثل الإنسان ماهية حيوان ناطق، وإنما هو مفهوم فلسفي معقول ثانوي فلسفي ينطبق على الكم والكيف والأين والمتى وغير ذلك. لماذا؟ لأن المعقولات أو لأن المقولات العشر، المقولات العرضية، مقولات تعني المحمولات، مقولة يعني محمولة، المقولة تعني المحمولة. فهذه المقولات، المحمولات التس، هي أجناس عالية بسيطة لا جنس فوقها، وإلا كانت شنو؟ مركبة. وإذا كانت مركبة تحتاج إلى ما به الامتياز وما به التميز. فالعرض هو عنوان عام ينطبق على هذه المقولات التسع العرضية. النقطة الثالثة، قول الفلاسفة أن العرض يقبل القسمة بذاته، أن الكم عفوا، كلام في الكم مقابل الكيف والأين والآخره، أنه يقبل القسمة بالذات، هذا لأنه مقابل الجسم الطبيعي. الجسم له كم منصح لو لا جسم طبيعي؟ تقسيم الجسم بتبع تقسيم الكم، هذا تحليل دقي، تحليل عقلي، تحليل فلسفي. نقطة الرابعة، تقسيمهم للكم، يقولون الكم إما متصل وإما منفصل، وهذه بحوث رياضية. الكم المتصل، المنفصل هو العدد، والمتصل هذا بحوث اللي الهندسة والأبعاد الثلاثية وغير ذلك. ثم يقسمون الكم المتصل، الكم المتصل إلى قار وغير قار. غير القار مثل الزمان، فإنه مج اللحظة الثانية أو يعني الزمان الآتي أو الآن الآتي، قل ثانية القادمة بعد الأولى وهكذا. لولا فالزمان هو كم متصل غير قار، غير ثابت، غير ساكن، لا يجتمع. يعني الآن الدرس حتى يستمر لابد أن تمر ثانية بعد ثانية، صح لو لا؟ لا تجتمع دفعة واحدة. وأما الكم المتصل القار فكالجسم التعليمي، الأبعاد الهندسية، الأبعاد الهندسية اللي هي الأبعاد الثلاثية في الحجم اللي هو الجسم التعليمي، بعدين السطح، بعد واحد الخط، خط مثلا مستقيم أو منحني وهم خط، والنقطة بعد ذلك. زين، الكم المتصل هو هذا، قار وغير قار، المنفصل هو العدد. بعدين الفلاسفة عندهم كلام شوية غريب غير مألوف، يعني كمعلومات يقولون العدد واحد، ماكو واحد اثنين ثلاثة، الواحد يقولون ليس بعدد، غريب، الواحد ليس بعدد وإنما هو مبدأ العدد، والعدد يبدأ من اثنين فصاعدان، فمبدأ العدد هو الواحد والأعداد هي شنو؟ من اثنين وثلاثة وانت طالع. على كل حال مجرد معلومات فلسفية. زين، لماذا يقولون ذلك؟ يقولوا لأن كل عدد هو نوع مستقل بذاته، ربما هم خلطوا بين الله العالم، يعني لا نتعقل يعني هذا المطلب كما صوروه، لعله يعني خلط بين العدد واحد يعني بين الوحدة يونيتي الوحدة وبين نفس العدد اللي هو النمبر. على أي حال مهما يكن من أمر، بعد ذلك يقول السيد الطباطبائي رحمه الله، هذا مطلب مهم، أن الخلاء في نظر الفلاسفة أمر مستحيل، خلافا لبعض المتكلمين الذين قالوا بالخلاء المطلق رحمه الله. خلاء المطلق يعني افتراض فضاء خالي من كل شيء. العلوم الطبيعية الحديثية ترد على هذه الفرضية وهذا الافتراض عند متكلمين، لأن ما تحسبه خلاء مطلق وفضاء خالي من كل شيء هذا غير موجود في دنيا الطبيعة والمادة، لأن هذا الخلاء المفروض فيه هواء، فيه عناصر طبيعية بسيطة، سواء أمكن رؤيتها بالعين المجردة أم لا، وهذا الفضاء كله شنو؟ مليء بالعناصر الكيميائية والعناصر الطبيعية، وهذه من أشكال يعني العناصر من أشكال المادة بالمعنى الفيزيائي. ثم خواص الكم أنه لا تضاد فيه، ومر هذا في الجوهر أنه لا تضاد فيه، قبول القسمة الوهمية مثلا، زين، والمساواة ولا مساواة، النهاية ولا نهاية، بحوث رياضية الليميت والى آخرها، زين، نهاية ولا نهاية مثلا، هل حجم الكون، الحجم أبعاد الثلاثية الكم، هل حجم الكون، هل أبعاد الكون المادي هذا العالم متناهية أم لا، وأمثال هذه المسائل. نطبق العبارة، مجرد معلومات فلسفية. قال السيد الطباطبائي رحمه الله الفصل التاسع في الكم وانقساماته وخواصه، قال: الكم عرض يقبل القسمة الوهمية، يعني يقبل القسمة العقلية الافتراضية. طبعا هذا البحث من الناحية العقائدية وين تظهر أهميته؟ تظهر لما نتكلم نقول واجب الوجود، أحدي الذات، أحدي المعنى، لا ينقسم في عقل ولا وهم فضلا عن الوجود الخارجي. هنا تظهر الثمرة العقائدية. فالكم عرض مقابل جوهر يقبل القسمة الوهمية بالذات، هذا مقابل الكيف كما سيأتي بعد ذلك، أنه يقبل القسمة لكن لا بالذات وإنما بالعراض. لهذا يقول المحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم: الكم ما له قبول القسمة بالذات لا بالغير، فاحفظ رسمة رسوم فلسفية وليست تعريف حدية منطقية. فمنه ذو حد فتم متصل، ومنه ما ليس له فمنفصل. وقد قسموه قسمة أولية إلى المتصل والمنفصل. فإذا تعريف أولا، تقسيم ثانيا، كما قرأنا في منطق المبصر تبدأ بالتعريف تقسيم ذكر الأحكام لكل قسم. والكم المتصل ما يمكن أن يفرض فيه أجزاء بينها حد مشترك، والحد المشترك ما إن اعتبر بداية لأحد الجزئين أمكن أن يعتبر بداية للآخر، وإن اعتبر نهاية لأحدهما أمكن أن يعتبر نهاية للآخر. يقول كالنقطة بين جزئي الخط، والخط بين جزئي السطح، والسطح بين جزئي الجسم التعليمي، والآن بين جزئي الزمان. ما هي نهاية الخط؟ النقطة. ما هي نهاية السطح؟ الخط. وهكذا. ما هي نهاية الجسم التعليمي؟ وهكذا. الجسم التعليمي يعني الحجم، الأبعاد الثلاثة، الطول، عرض، عمق، سميه حجم، صح ولا لا؟ مرعنا في الرياضيات. والطول والعرض شو نسميه؟ سطح، لو لا؟ سيرفس، سطح. وبعد شنو؟ البعد الواحد هو الخط، سواء كان خط مستقيم أو خط منحني، يعني نهاية الخط النقطة. والمنفصل، فإذا كم متصل وكم منفصل. والمنفصل ما كان بخلافه كالخمسة مثلا، فإنها إن قسمت إلى ثلاثة واثنين لم يوجد فيها حد مشترك. ليش؟ لأنها الخمسة نوع مستقل برأسه، العدد خمسة وخمسة ثلاثة ثلاثة، فإنها إن قسمت إلى ثلاثة واثنين لم يوجد فيها حد مشترك. وإلا فإن كان واحدا منها عادت الخمسة أربعة، وإن كان واحدا من خارج عادت الخمسة ستة. هذا خلص. ثم قال الثاني، أعني المنفصل، هو العدد الحاصل من تكرر الواحد أو الوحدة، يونيتي، يونيت الوحدة، العدد الحاصل من تكرر هذه الوحدة أو تكرر الواحد. يقول، لاحظ عبارة الفلاسفة أو فرضية الفلاسفة، يقولون وإن كان الواحد نفسه ليس بعدد، وإنما هو مبدأ العد ومبدأ العدد. على كل، ليش؟ قال لعدم صدق حد الكم عليه، أنه لا يقبل القسمة بذاته، أو أنه شنه؟ بلي، الكم شنه؟ وما يقبل العرض الذي يقبل القسمة الافتراضية بذاته. وقد عدوا، أي الفلاسفة، كل واحدة من مراتب العدد، اعتبروها نوعا على حدة. لون الإنسان نوع مستقل، أسد نوع مستقل، النملة نوع مستقل، هدهد نوع مستقل، وهكذا نوعا على حدة. وهنا تأتي نظرية داروين الذي يدعي ويفترض أن الإنسان منحدر من القرد أو من الجد الأعلى للإنسان. فلسفيا وقرآنيا هذه النظرية باطلة ومرفوضة، وذلك ما قلنا بأنه صور النوعية دلالة على شنه؟ على أنه نوع جوهري مستقل. هذا فلسفيا. وقرآنيا صريح الآيات القرآنية، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، آدم من طين، وكذلك عيسى بن مريم، إن مثل عيسى بن مريم عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قاله. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا عظاما ثم العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر، أي بإفاضة الروح المجردة، فتبارك الله رب العالمين. وقد عدوا كل واحدة من مراتب العدد. هاي الشاشة أبو شبيه كأنما دخلت. وقد عدوا كل واحدة من مراتب العدد نوعا على حدة لاختلاف الخواص اختلاف الآثار. لماذا الإنسان نوع جوهري مستقل عن القرد عن الهدهد؟ اختلاف الآثار والخواص الحقيقية. كما أن الماء نوع مستقل عن مثلا مواد أخرى كيميائية. الخمر صورة نوعية مستقلة عن الخل، وذلك لاختلاف الآثار لولا الشرعية والتكوينية. التكوينية أن الخمر يوجب الإسكار، الخل لا يوجب الإسكار. ثم قال: وذو اتصال منه ذو قرار ذاتا ومنه عادم القرار. قال: والأول أعني الكم المتصل ينقسم إلى قار وغير قار. غير القار من الزمان، قار مثل الحجم، جسم التعليم هو الحجم. والقار ما لأجزائه المفروضة اجتماع في الوجود مجتمعة كالخط مثلا. وغير القار بخلافه وهو الزمان، فإن كل جزء منه مفروض الآن سموه لا يوجد إلا وقد انصرم السابق عليه. يعني تأتي ثانية، يعني دقيقة فيها ثواني، ثانية كل ثانية قادمة لا تأتي إلا بعد انصرام وتقضي ثانية التي قبلها. الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال متصرفة بأهلها حالا بعد حال. وهذا احنا اللي نريده، متصرفة حركة جوهرية، مش هذه الرسوم الفلسفية. على كل حال، وغير القار بخلافه وهو الزمان، فإن كل جزء منه مفروض لا يوجد إلا وقد انصرم السابق عليه ولما يوجد الجزء الآخر. والمتصل القار وذو القرار منه كالتعليم والصد والخط لدى الحكيم. والمتصل القار على ثلاثة أقسام: جسم تعليمي الحجم، وهو الكمية السارية في الجهات الثلاث، الأبعاد الثلاثة طول عرض عمق، ما يشكل حجم. من الجسم الطبيعي اللي هو الجوهر، لكن هذا الجوهر في داخله تدرس الرياضيات أبعاد الثلاثية لولا. هذا الجسم الطبيعي هو الجوهر، في داخله الكم الذي هو العرض يتعين من خلال هذه الأبعاد الثلاثة ويتشخص. قال: جسم تعليمي وهو الكمية السارية، يعني الأبعاد الثلاثة من جهات الثلاث من الجسم الطبيعي المنقسمة فيها. فإذا حجم أو جسم تعليمي قل، وسطح وهو نهاية الجسم التعليمي المنقسمة في جهتين سطح العرض بدون عمق، وخط وهو نهاية السطح يعني بعد واحد المنقسمة في جهة واحدة. ثم قال السيد رحمه الله: وللقائلين بالخلاء وهم المتكلمون، ومنهم الفخر الرازي في المحصل، وأيضا أبو إسحاق إبراهيم بن نوبخت في الياقوت في علم الكلام، وأبو البركات في المعتبر، والجبائي من كبار المتكلمين المعتزلة، وابنه وجماعة من متكلم الحشوية وأهل الجبر والتشبيه، على ما في أوائل المقالات للشيخ المفيد أعلى الله مقامه، خلافا لأكثر المحققين من الحكماء والفلاسفة. وللقائلين بالخلأ، شنو الخلأ؟ بمعنى الفضاء الخالي من كل موجود، عدم من كل موجود شاغل يملأه. شك في الكم المتصل القار، لكن الشأن في إثبات الخلأ بهذا المعنى. والعلوم الحديثة كما تقدم بيانه تبطل فرضية الخلأ بمعنى الفضاء الخالي من كل موجود شاغل يملأه. لماذا؟ لأن هذا الفضاء الرحيب مليء بالعناصر الطبيعية والذرات وأمثال ذلك. ففرضية الخلاء باطلة من الناحية العلمية ومن الناحية العقلية الفلسفية. تتمة خواص الكم، يختص الكم بخواص. الأولى أنه لا تضاد بين شيء من أنواعه لعدم اشتراكها في الموضوع، والاشتراك في الموضوع من شرط التضاد. الثانية قبول القسمة الوهمية بالفعل، وهذا واضح من التعريف أن الكم هو عرض يقبل القسمة الوهمية الافتراضية العقلية الذهنية بالفعل، نعم لا بالقوة كما تقدم. وين في تعريف الكم؟ خاصية ثالثة وجود ما يعده أن يفنيه بإسقاطه منه مرة بعد أخرى. فالكم المنفصل وهو العدد مبدأه الواحد، وهو عاد لجميع أنواعه، مع أن بعض أنواعه عاد لبعض كالاثنين للأربعة والثلاثة للتسعة. حوث رياضية هذه، ثلاثة مو تسعة مو تكرار الثلاثة، الأربعة تكرار للاثنين. والكم المتصل هذا معنى أنه عاد، يعني التكرار مثل جدول الضرب، اثنين في اثنين أربعة وهكذا. والكم المتصل منقسم ذو أجزاء، فالجزء منه يعد الكل. كم المتصل قلنا شنو؟ مثل الصد أو الحجم، إنه قابل للقسمة، بحوث هندسية هذه الهندسة. الرابع من الخواص المساواة ولا مساواة، هذه الكمية مساوية هذه الكمية، وهما خاصتان للكم، أي من الأعراض الذاتية الأولية للكم، وتعرضان غيره بعرضه كما سيأتي إن شاء الله في الكيف مثلا في بعض الأمثلة. وهكذا بالنسبة للجسم الطبيعي، أنه القسم أولا الذات للكم، وبتبعه ينقسم ويتقسم الجسم الطبيعي الجسم المادي. خاصية الخامسة النهاية ولا نهاية، له الليمت، هذا قرأته في رياضيات العليا التضاد والتكامل، وهما كسابقتيهما، إنهما من خواص الكم، تعرضانه أولا وبالذات وتعرضان غيره ثانيا وبالتبع. الفصل العاشر في الكيف، وهو عرض أيضا لكن لا يقبل القسمة بخلاف الكم، هذا قيد احترازي. الكم عرض يقبل القسمة بذاته، الكيف عرض لا يقبل القسمة بذاته. نعم بالتبع، بتبع الكم ذاك شيء آخر، لا يقبل قسمة ولا نسبة. النسبة يعني المقولات النسبية لإخراج بقية المقولات اللي هي شنو، مثل الأين، الإضافة، الوضع، الفعل، الانفعال إلى غير ذلك من بقية المقولات العرضية التسعة. قال الكيف وهو عرض لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته، وقد قسموه بالقسمة الأولية إلى أربعة أقسام. قسم الأول، بعض المطالب هنا جيدة ونافعة ومهمة جدا ولها تطبيقات في علم الأخلاق، جامع السعادات للناراقي، يعني هذه تأخذ كأصول موضوعية من الفلسفة، تبحث هناك في الرياضيات الكم الكيف الجسم، إثبات الجسم أصل موضوعي في الفلسفة، تبحث عنه في العلوم الفيزيائية الطبيعية وهكذا. أحدها الكيفيات النفسانية كالعلم والإرادة والجبن والشجاعة واليأس والرجاء، سبحان الله. إذن الشجاعة كيف من الكيفيات النفسانية، يعني شنو؟ يعني ليس صفة حسية حقيقة عينية مادية، شجاعة إلا تشوفها يجدل الأبطال. الشجاعة ملكة نفسانية، صفة روحية، صفة نفسية، إنما هذا اللي تشوفه يجدل الأبطال هذه آثار الشجاعة، ولا هي صفة معنوية. وهكذا الحسن المعنوي، الجمال المعنوي وغير ذلك، كالعلم صفة معنوية، صفة غير مادية، كالعلم والإرادة كذلك الإرادة وقوة الإرادة صفة معنوية. هذا اللي تشوفه في الخارج بآثار، كما يقولون بالنسبة إلى العدالة أنها ملكة راسخة، ملكة اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. وألحق بعض العلماء والمحققين كابن كراري رحمه الله أنه وأيضا ترك منافيات مروة. العدالة هي شنو؟ ملكة نفسانية، صفة روحية. الصلاة والصوم والأذكار هذه كواشف حسن الظاهر، كاشف عن العدالة. لاحظ، وإلا العدالة أمر معنوي، حقيقة معنوية وليست مادية. المهم قال الكيفيات النفسانية كالعلم، تقدم عندنا بأنه العلم، العلم الحصولي في مرحلة الوجود الذهني، وش قلنا هنا؟ قلنا من مقولة الكيف النفساني فجوهر وجل إشكال، فجوهر مع عرض كيف اجتمع أم كيف تحت الكيف كل قد وقع. قلنا هناك حل هذه المعضلة فلسفيا مبتن على التفريق بين الحمل المفهومي الذات الأولي والحمل المصداقي. نعم، والذي يوجب الاندراج تحت مقولة معينة، والحمل المصداقي أي ترتب الآثار. ما يعرض النفس من الصفات كيف حقيقي لها بالذات. خوش عبارة هذا المحقق الأصفهاني. ما يعرض النفس من الصفات كيف حقيقي لها بالذات، أشرفها العلم على المشهور، وعندنا نحو وجود النور. على المشهور العلم وصولي من مقولة الكيف النفساني. هذا التقسيم الأول. القسم الثاني الكيفيات المختصة بالكميات كالاستقامة والانحناء بالخط، خط مستقيم خط منحني. هاي اللي قلنا أنه الكم يقبل القسمة بذاته لذاته، والعرض عفوا والكيف المختص بهذا الكم ينقسم بتبع تقسيم أو انقسام شنو؟ الكم. كما أن الكم المتصل حجم الجسم التعليمي هو الذي يقبل القسمة أولا وبالذات، ولأنه مندمج في هذا الجسم الطبيعي المادي، فتقسيم الجسم الطبيعي بالتحي العقلي بتبع تقسيم الجسم التعليمي الذي هو الحجم. الكيفيات المختصة بالكميات كالاستقامة والانحناء والشكل مما يختص بالكم، بالكم المتصل، وكالزوجية والفردية في الأعداد مما يختص بالكم المنفصل. هذا القسم الثاني. قسم الأول الكيفيات النفسانية، قسم الثاني الكيفيات المختصة بالكميات، القسم الثالث الكيفيات الاستعدادية، وهذا هم مهم جدا. وين؟ لما نتكلم عن حركة الجوهرية الاشتدادية، وأنه إمكان ذاتي ومر علينا إمكان استعدادي. الفلاسفة يقولوا عقل المجرد لكونه مجرد ذاتا وفعلا بقاعدة إمكان الأشرف وعدم البخل في ساحة الذات الإلهية، ولأنه فياض على الإطلاق لا بخل في ساحته، عقل المجرد بمجرد إمكانه الذاتي يوجد، وإلا خلاف عموم الفيض الإلهي والغنى الذاتي. أما شنو إنسان وموجودات في عالم الطبيعة؟ لا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا. فالحاصل أنه لا فقط بمجرد الإمكان الذاتي وإنما أيضا شرائط إمكان استعدادي وغيره. الكيفيات الاستعدادية وتسمى أيضا القوة واللا قوة، كالاستعداد الشديد نحو الانفعال كاللين، مثل العجينة فيها استعداد شديد وقوي. اللي الآن مثلا قرأ الرسائل والكفاية وطبيح الخارج عند استعداد شديد للاجتهاد، مثل شنهو اللي توا في التحفة الثانية أو قطر الندى، صح لو لا؟ واضح هذا في العلوم في الجامعات في مختلف التخصصات العلمية. والاستعداد الشديد نحو اللا انفعال كالصلابة الحديد مثلا، صح لو لا؟ وينبغي أن يعد منها مطلق الاستعداد القائم بالمادة، مثلا النطفة الآن وهي نطفة بالفعل فيها استعداد، لكن شنو هذا الاستعداد؟ بعيد لأن تكون جنينا، لازم العلقة أقرب والمضغة هم أقرب من ذلك. ويوم أن كانت تفاحة مثلا كانت هم بعد أبعد، وقبل ذلك لأنه كانت عناصر مثلا طبيعية في التراب وغيره. المهم فلهذا يقولون أنه سبب قوي أو استعداد قريب واستعداد بعيد. والمجتهد مثلا المجتهد لاحظ غير المجتهد الجامع للشرائط، ذاك يعني عند صلاحة المرجعية أقرب إلى المرجعية من مجرد المجتهد، والمجتهد أقرب من المراهق أو الفاضل وغير ذلك أو المبتدئ. فالحاصل ونسبة الاستعداد هذه مهمة جدا في مرحلة القوة والفعل في الحركة الجوهرية، ونسبة الاستعداد إلى القوة الجوهرية التي هي المادة نسبة الجسم التعليمي الذي هو فعلية الامتداد في الجهات الثلاث إلى الجسم الطبيعي الذي فيه إمكانه. المادة نبنا هي جوهر قوة الصور الجسمية، صح لو لا؟ المادة جوهر أم عرض؟ هذا اللي نقول فيه طبعا طبعا هنا. المادة جوهر وليست بعرض، وإن كان فيها قوة شنو؟ قابلية استعداد، قلنا ذيك الأيام كنا نكرر إمكان واستعداد وقابلية لقبول الصور النوعية. نطفة قابلية هي الآن مادة ثانوية، مادة ثانية صح لو لا نطفة، لأنه ما بعد المادة الأولى الهيولة مع الصورة الجسمية شو تصير؟ مادة ثانية اللي هو الجسم، فالنطفة مادة ثانية، العلقة مادة ثانية، النطفة مادة ثانية للصورة العلقية اللي تخرج من القوة إلى الفعل تدريجا. هذه المادة الثانية أو الهيولة أو المادة بقول مطلق هي جوهر وليس، وإن كان احنا نقول فيها شنو؟ استعداد وما استعداد، بينما الكيفية الاستعدادية من مقولة الجوهر أم العرض؟ هذا اللي يريد يقول. ونسبة الاستعداد إلى القوة الجوهرية التي هي المادة، المادة الهيولة مش قوة جوهرية مقابل الفعلية، صورة فعلية الهيولة بشنه؟ بالصورة، مر علينا هذا. فنسبة يعني العلاقة ما بين هذه إلى تلك القياس أو بالإضافة إلى، ونسبة الاستعداد كيف الاستعداد إلى القوة الجوهرية اللي هو جوهر التي هي المادة هي كنسبة الجسم التعليمي الذي هو الحجم من مقولة الكم الذي هو فعلية الامتداد في الجهات الثلاث طول عرض عم، نسبة الجسم التعليمي اللي هو كم إلى الجسم الطبيعي الذي هو جوهر وليس بعرض، كنسبة الجسم الطبيعي المادي الذي فيه إمكانه. هذه أهم ملاحظة جيدة ونقطة جيدة. ورابعها قسم الرابع من الكيف، هذا في علم الأخلاق جامع السعادات ما تقرأه، الكيفيات المحسوسة بالحواس الخمس الظاهرة. شو الحواس الخمس؟ يعني قوة البصر لامسة السامعة الباصرة الذائقة الشامة مشمومات يقولون مبصرات. يجينا بعدين في الإلهيات من صفات الباري تعالى شنه؟ أنه مدرك. الإدراك يعني غير العلم، إدراك يعني العلم بالمبصرات والعلم بالمسموعات، صفة زائد على العلم. هذا هم الجهاز بعد قطع عند الحين صورة أبو شبيه على كل شيء. لاحظ هاي هم تنفعنا وين عقائديا لما نقول ما معنى أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير غير عليم. سميع أي عالم بالمسموعات، بصير عالم بالمبصرات، وليس انفعالم، لأن الانفعال ينافي القدم الذاتي ووجوب الوجود، فعلمه فعلي لا انفعالي. ورابعها الكيفيات المحسوسة، الكيفيات المحسوسة بالحواس الخمس الظاهرة. أكو حواس ظاهرية وحواس باطنية، الضمير بلغة الأيام الوجدان، لعله قرنا في منطق المظفر آخر المنطق. الكيفيات المحسوسة بالحواس الخمس الظاهرة، حواس الخمس مثل أنهار أو جداول تصب في الحس المشترك. الرؤية في عالم المنام تأتي إلى الحس المشترك، علم نور، العلم نور الحقيقة مجردة، يرسم لها الإنسان في الحس المشترك شنه؟ صورة، سكرين، شاشة. هذا الحس المشترك مجمع الحواس الخمس، سموه الحس المشترك، حس باطني. الكيفيات المحسوسة بالحواس الخمس الظاهرة، وهي إن كانت سريعة الزوال كحمرة الخجل، بعد أمور تكوينية في البشر صلى الله، وصفرة الوجل من الذعر من الخوف يصفر وجهه من خطف لونه، سميت انفعالات. وإن كانت راسخة كصفرة الذهب وحلاوة العسل سميت شنه؟ انفعاليات، مجرد مصطلحات. ولعلماء الطبيعة، هذه نقطة مهمة يذكرها السيد الطباطبائي وفي النهاية لعله يتعرض لها بشكل يعني أوسع وأكثر من هذا البيان. علماء الطبيعة فيزياء الحديثة يقول عندهم تشكيك، ولعلماء الطبيعة اليوم تشكيك في كون الكيفيات المحسوسة موجودة في الخارج على ما هي عليه في الحس. وهذه التشكيكات العلمية مدونة ومشروحة في الكتب الفيزيائية، شلون أنه نحن نرى الجسم في عالم الطبيعة أنه وحدة اتصالية continuity، بينما هو في الواقع نظر ديمقريطس هو شنو؟ مكون من ذرات بينها فراغات. فهناك خداع بصري، ما شاء الله أكو قضايا خداع البصري، ترى العصا مكسورة في الحس. وهذا الفرق بين التصور الذي هو إدراك صادق مجرد عن الحق، بين التصديق المعرفة الاكتشافية. الحس الباصرة ترى العصا مكسورة في الماء مجرد تصور، ولكن العقل لا يصدق بأنها مكسورة فعلا. وهذا الفارق بين التصور والتصديق، أن التصور إدراك مجرد ساذج مجرد عن الحكم، والتصديق إدراك يستتبعه الحكم إثباتا أو نفيا. الفصل الحادي عشر في المقولات النسبية، يعني الأين المثل الوضع الإضافة فعل انفعال والجدة، يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.